الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بالنسبة يا الأخوة للقراءة، الأخ الفاضل قراءة طيبة وصوت واضح وحروف قوية، لكن عادتي أحب أن تكون القراءة دولة بين الطلبة، فلعل إن شاء الله يعني نتعاقب القراءة ونختار أحد الأخوة يقرأ. في كل ساعة سيقرأ أحد الطلبة، فالساعة الأولى يقرأ الطلبة ثم الساعة الثانية يقرأ طالب آخر وهكذا. تفضل بارك الله فيك. ومن يرشح نفسه للقراءة تفضل، والساعة الأخرى من يرشح نفسه اليوم أيضا ليقرأ، من منكم تفضلي. طيب ثم أخونا الكريم تقرأ في الساعة الثانية إن شاء الله. أيضا الإخوة المتباعدون لو اقتربوا قليلا، يتقاربون إلى وسط المسجد. طيب ستكون يعني نحتاج أيضا الأخ الذي يقرأ يكون بمستوى أخينا الكريم، يعني من حيث قوة الصوت ووضوح الحروف، أو سنضطر إلى التغيير. نجرب إن شاء الله الآن، نبدأ بكم بارك الله فيك، والجوانات على الصامت. سنقف اليوم إن شاء الله عند نهاية ما يتعلق بالآثار، ثم نراجع ما مضى، ثم إن شاء الله نمشي في الأسباب، وأولها من المرفوعات باب الفعل. لكن سنقف الآن عند نهاية قوله رحمه الله تعالى في الصفحة 11، أو ياء مخاطبة نحو اضربي. سنقف عليها ونراجع ما مضى ثم نمشي بإذن الله. طيب وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ولن تفعلي، ولن تفعلي. ها شباب متابعين معي هكذا؟ طيب والحاصل صفحة كم؟ طيب سنعود بعد قليل ثواني بس. في الصفحة 10 باب علامات الأفعال، أو قبلها الصفحة 9 والحاصلة. طيب لا بأس، بسم الله. أي ما نحتاج. طيب طيب نبدأ بسم الله، تفضل الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحتاج، لا قراءة متأنية أكثر، الحروف واضحة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والحاصل أن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة. قوله والحاصل يعني خلاصة ما مضى، كل ما أخذناه بالأمس نأخذه الآن في هذه الخلاصة. طيب المعربات قسمان، سنعود على كل ما مضى إن شاء الله، وبالأسئلة تثبت المعلومة إن شاء الله تعالى. والحاصل أن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. تفضل. فالذي، فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. وضابط هذه الأربعة ما كانت الضمة علامة لرفعه. والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء أيضا. أربعة أشياء أيضا، أشياء ممنوع من الصرف. والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء أيضا: المثنى وجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم، والأسماء الستة والأفعال الخمسة. وتفصيل هذه الأربعة، الأربعة أو تفصيل هذه الأربعة المفترض عندكم منصوبة. وتفصيل هذه الأربعة أن المثنى يرفع بالألف نحو جاء الزيدان، ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نحو مررت بزيدين، بالزيدين في بياض يسير على اللام، بالزيدين مررت بالزيدين. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو نحو جاء الزيدون، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نحو مررت بالزيدين، بالزيدين مررت بالزيدين، ورأيت الزيدين. والأسماء الستة ترفع بالواو نحو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، وتنصب بالألف نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وهناك وذا مال. طيب أيها الإخوة، هنوك وهناك متى نستخدمها؟ ما معناها؟ تفضل يا شيخ. يستقبح ذكره، نكني به عن شيء لا أريد، كقول أبي بكر في إن صحت الرواية في السيرة: أعضد بهني أبيك. فأي شيء تستقبح ذكره تستخدم كلمة هنو مكانها، وتعطيها حكم الأسماء الخمسة رفعا ونصبا وجرا. تفضل. وتخفض بالياء نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وهنيك وذي مال. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نحو تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، وتجزم بحذف النون نحو لم تفعل ولم يفعل ولم تفعل ولم يفعل ولم تفعلي، وتنصب بحذف النون نحو لن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعلي. قف عليها. باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل. بارك الله فيك. طيب، نحن لازلنا نقرأ خلاصة ما مضى، فأي إشكال يمر بنا نقف عنده، إذا لم يعني يكن ثم إشكال فسنقرأ حتى ننتهي من هذا الباب، ثم نعود إن شاء الله بعد قليل على كامل ما قرأناه بالأمس بالتطبيق. باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل، وهذا يعني درس جديد، أليس كذلك؟ طيب، سنمشي أيضا فيه باعتبارها علامات، ولازلنا في العلامات، وعند قوله المرفوعات ستكون بداية الكلام عن الأسباب، وسنقف عليها إن شاء الله، سنمشي قليلا. تفضل. باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل. علامة الماضي. علامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو قامت، وحكمه يفتح آخره سواء كان ثلاثيا نحو ضرب، أو رباعيا نحو دحرج، أو خماسيا نحو انطلق. إذا مبني على الفتح دائما، الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. تفضل. أو سداسيا نحو استخرج ما لم يتصل به ضمير. حسبك، هنا بدأ الاستثناء، سيبنى على الفتح دائما ما لم كذا وكذا، يأتي الآن الاستثناء وسنعلق عليه بعد يسير. ما لم يتصل به ضمير رفع. تفضل. ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن يسكن فإنه يسكن نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. وواو جماعة الذكور فإنه يضم نحو ضرب. وعلامة الفعل انتهينا من الماضي، علامته البارزة أن تتصل به تاء التأنيث أو تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة، هذه من أبرز علامات الفعل الماضي، ضربت أو ضربت. طيب، من هذه أو بهذه العلامة نستطيع علامة تاء التأنيث أو التي هي الضمير، تاء التأنيث المتحركة التي يسميها الضمير تاء الفاعل، تستطيع أن تصل إلى أن الحكم على قولنا ليس إنها فعل وليست اسما ولا حرفا، لست ولست ولسنا اتصلت بالضمائر، إذن ليس فعل وهي فعل ماض كما سيأتي إن شاء الله في باب كان وأخواتها. تفضل. وعلامة الفعل المضارع أن يقبل ما أن يقبل لم نحو لم يضرب، وحكمه أن يكون معربا ما لم يتصل به نون النسوة. الأصل في المضارع أن يكون مرفوعا دائما أو عفوا معربا دائما، سيبنى في حالتين فقط، وهما في قوله ما لم فإنه سوف يبنى. ما لم إيش؟ ما لم يتصل به نون النسوة نحو يضربن، ونون التوكيد فإنه يكون مبنيا على الفتح نحو لا يسجنن ولا يفونن. إذا اتصل به نون النسوة سيبنى على السكون يضربن. تفضل. وعلامة الأمر أن يقبل. الفرق بين يسجنن يكون مخففا ومثقلا فقط، وإلا كل ما يتعلق بالبناء والإعراب واحد. وعلامة الأمر، وعلامة الأمر أن يقبل ياء المخاطبة وأن يدل على الطلب نحو قومي، وحكمه أن يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر نحو اضرب، اضرب نحو اضرب، أو يبنى على حذف الآخر إن كان معتل الآخر نحو أخش، اخشى اخشى نعم اخشى، واغزو، وارمي. وأن يبنى، طيب ارمي كيف تبدأ بها، مكسورة أو مضمومة؟ مكسورة ارمي. طيب وكذلك اخشى، طيب اغزو، هذه لدينا قاعدة ربما مرت بكم من قبل، إذا كان الثالث مضموما فإنك ستضم، إذا كان مفتوحا أو مكسورا سوف تكسر، قاعدة مضطردة. طيب إذا اعترضك معترض بقولك امشوا، فكيف نرد عليه؟ الضمة هنا غير أصلية، لابد أن تكون أصلية وإلا ستكسر، فأصلها امشيوا ثم حصل ما حصل من إعلان. طيب تفضل. أو يبنى على حذف النون إن كان مسندا لألف اثنين نحو اضرب، أو واو جمع نحو اضرب، أو ياء مخاطبة نحو اضربي. طيب الآن أيها الإخوة بارك الله فيكم، انتهينا من الآثار، الدرس الجديد سيكون في أسباب هذه الآثار. طيب هل ترونه ترتيبا صحيحا أن نبدأ بالأثر ثم نبحث عن السبب؟ من يأتيني بمثل يؤيد ما سار عليه المؤلف وسار عليه المؤلفون عموما في النحو، يبدأون بالأثار ثم الأسباب، وهي المرفوعات والمنصوبات وما يدخل على الفعل من أداة نصب أو أداة جزم حتى ينتهي من أبواب النحو كلها. فنريد مثالا في النحو أو في غيره يدل على منطقية أو التسلسل الصحيح لهذا الترتيب. لماذا أبدأ بالأثر ثم أبحث عن السبب؟ من يأتيني بمثل أو بمثال؟ تستحضرون شيئا؟ طيب لنقل مثلا طبيب، فالطبيب يسأل عن بماذا تحس، صحيح؟ بماذا تحس أو ما الذي تشعر به، هذا أثر، أليس كذلك؟ عرفت الأثر سأبحث أو أسأله بعد ذلك أو أتعرف بعد ذلك على السبب، أنت وقعت في كذا أو تشعر بكذا لأجل كذا وكذا، فإذا عرفت الأثر سأبحث بعد ذلك عن السبب. نحن الآن تعرفنا على الأثر، رأينا الضمة ورأينا الفتحة ورأينا الكسرة، سأبحث لماذا هذه الكلمة كانت مضمومة، وهو السبب. ستضم الكلمات في حالات معينة أتعرف عليها، فمتى ما رأيت سبب من هذه الأسباب سأجزم بأن الكلمة في حالة ما، أو رأيت هذه الحالة سأبحث في قسم يتعلق بالمرفوعات، رأيتها منصوبة سأبحث في قسم آخر يتعلق بالمنصوبات، وهكذا. تفضل. نعم أي على دراسة الأسباب. طيب في غير العربية أو في العربية كيف؟ طيب هات لي مثالا قبل أن نتعرف على العلامات والأثار. هذا موجود في بعض الدول قصدك؟ بس إذا تلاحظ جميع المؤلفات التي نقرأ منها هكذا يبدأ بالحركات. أي فلعل يعني هذه الطريقة فيها تسلسل طيب، أنك تعرف الأثار ثم بعد ذلك تتعرف على أسبابها، وهذا أظن تسلسل طبيعي جدا في يعني أخذ الطالب إلى يعني أبواب النحو بالترتيب. سنعود الآن أيها الإخوة ونسأل، ومن خلال السؤال والتطبيق إن شاء الله نثبت المعلومة، ثم ندخل في أول أسباب هذه الأثار وهي المرفوعات. سنعود ونسأل من جديد، والسؤال سيكون للجميع، ونمشي بالترتيب كما تعودنا أو كما يعني سرنا عليه بالأمس، نأخذ الصف الأخير ونبدأ بأخينا الذي يجلس على الجهة اليمنى بالنسبة لي. نعم بارك الله فيك، أنت حضرت معنا يا شيخ بالأمس؟ طيب أخونا الفاضل، بدأنا أول ما بدأنا أيها الإخوة بتعريف الكلام، فعرف لي الكلام باختصار في كلمتين فقط، اللفظ المفيد. طيب في الصف الثالث معكم أحد؟ في معكم أحد يا شيخ؟ التفت يمينا، لا أحد. طيب نبدأ بالصف الذي تفضل. هل نشترط القصد في تعريف الكلام عند النحويين؟ لا يشترط. من الذي يحتاج إلى القصد؟ حضرت معنا الشيخ بالأمس؟ طيب من الذي يشترط القصد في الكلام؟ من الذي يحتاج إلى القصد؟ هل كنت قاصدا؟ هل كنت تعي ما تقول؟ حتى يرتب حكما. يعني النائم حلف والله إني صاحي، يخاطب والده والله إني مستيقظ، ذهب والده إلى الصلاة ثم رجع وجده لا يزال نائما. طيب استيقظ الولد بعد ذلك، هل سنقول إنك كنت حانثا عليك أن تكفر؟ السؤال لك يا شيخ، ماذا تقول؟ تفضل يا شيخ صاحبك. طيب الأخ الكريم، نعم بالترتيب، يعني كما قلت لكم النظر لا يعني لا يسعف. تفضل. نعم يا شيخ. طيب تفضل. جارك بعده. طيب في الأخير أخونا الكريم ليس معنا. طيب تفضل يا شيخ. طيب تفضل. القصد، نعم والله إني كنت مستيقظا، تسميه كلاما عند النحويين؟ تفضل يا شيخ. هو مفيد، كنت مستيقظا والله إني صاحي. تفضل يا شيخ. لا أنا أقول النحوي هل يحتاج إلى القصد؟ تفضل. تفضل يا شيخ. القارئ أو الذي خلف القارئ، تفضل. طيب القارئ تجيب؟ ما أحضرش. طيب تفضل يا شيخ. لا يشترط القصد، لا يشترط القصد. إذا كنت تريد أن تعرب الجملة ما أحتاج إلى أن يعني إلى هذا القيد. قلنا لكم الذي يحتاج إليه من سيحكم على هذه الجملة أو يحكم على قولك أو فعلك، يحتاج هل كنت تقصد؟ ما كنت تقصد، إذا لا حرج عليك ولن تحنث. باختصار لن تحنث هكذا، لكن النحوي سيعربها، والله إني صاحي أو صاح، يعربها ولا حرج في ذلك. طيب هذا هو اللفظ المفيد، والنحويون كثير من يقول اللفظ المفيد بالقصد أي بما يقصد. طيب ننتقل الآن بارك الله فيكم، وصلنا إلى أين الأخوة في السؤال؟ إلى من؟ طيب الأخ الأخير هناك تشارك معنا شيخ. طيب نعود إلى أخينا الكريم، حدثني عن الكلام بما تعرف وما يحضرك مما ذكرناه بالأمس، مرتبا أو غير مرتب الكلام. طيب أخونا خلاص عرفنا، قلنا الكلام هو اللفظ المفيد. طيب حدثني عن اللفظ، أي شيء تعرفه عن اللفظ سواء كان تعريف أو أقسام. جميل، أو يقابل الإفراد التركيب، إما مفرد وإما مركب، ممتاز هذا اللفظ. طيب ماذا نقصد باللفظ يا شيخ؟ إيه تكلمنا عنه بالأمس أيضا، وهل يسمى كلاما؟ متى يسمى كلاما؟ أي شيء تعرفه عن اللفظ. لا يعني مثلا اللفظ ما هو، هل هو يعني شيء يلفظ به فقط أو أيضا حتى ما جال في نفسي من كلام ومعان سأسميها كلاما؟ ماذا تعرف حول هذا؟ طيب يعني أيهما أعم مثلا، هل الكلام أعم أو اللفظ أعم؟ ما الفرق بين اللفظ والكلام؟ اللفظ أعم، يشمل كلام مفيدا أو غير مفيد. طيب أخونا الكريم، هل ما جال في نفسي ودار في نفسي أسميه كلاما؟ لماذا؟ إن الكلام لفي الفؤاد. هذا شيء، تفضل يا شيخ. نعم يا شيخ، يعني ما يتلفظ به فقط سأسميه كلاما، أما ما جال في نفسي ودار في نفسي فلا أسمي، وإنما حديث نفس، حديث نفس وليس كلاما. طيب قال أخونا الكريم قبل قليل اللفظ إما مفردا وإما مركبا، حدثني عن اللفظ المفرد ماذا أقصد به؟ لا بأس أن تنظر أيها الإخوة، أنظروا في المذكرات والخارطة والكتاب لا بأس. تفضل يا شيخ، ماذا تحدث عن اللفظ من حيث كونه مفردا؟ عفوا يا شيخ، ممتاز. اللفظ المفرد ينقسم إلى تفضل ثلاثة أقسام وهي اسم وفعل وحرف. جميل، حدثني عن الاسم من حيث التعريف. حضرت معنا بالأمس؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم الشيخ تعرف؟ عفوا. طيب نستمع إلى أخينا في التعريف، تفضل. لفظ دل على معنى غير مقترن بالزمن، إذن القيد أن يكون غير مقترن بالزمن. طيب الفعل لفظ دل على معنى مقترنا بزمن، أحسنت. طيب الحرف يعني أيضا كلمة أو لفظ دل على معنى في غيره، أحسنت. هذا ما يتعلق باللفظ المفرد. نأخذ المركب الآن، تفضل. المركب، ما المقصود بالمركب؟ تلفظ أو عفوا تكون من كلمتين فأكثر، أفاد أو لم يفد. طيب وينقسم إلى ثلاثة أقسام، مزدي وإضافي وإسنادي. طيب أخونا الكريم حضرت بالأمس؟ طيب ما المقصود بالمركب الإسنادي؟ مبتدأ وخبر أو فعل وفعل، أحسنت. طيب انتهينا من اللفظ من حيث التقسيم. لديكم الآن خارطة، في خارطة اللفظ موجودة معكم، ربما تركنا بعض الأشياء. طيب سنعود، السؤال لكم يا شيخ، نعود إلى اللفظ المفرد. ذكرنا ثلاثة أشياء، اسم وفعل وحرف. كيف أتعرف على هذه الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف؟ تفضل. ممتاز، هات لنا علامات الاسم. حروف الجر، تقبل حروف الجر؟ التنوين، الألف واللام، ما هي الحروف التي ذكرناها بالأمس؟ الجري والتنوين والنداء، تقبل النداء؟ جميل. وأيضا من أهم العلامات، علامة واحدة بقيت، الإسناد. الإسناد سواء كان فعل فاعل أو مبتدأ وخبر. طيب أخونا في الأخير، علامات الفعل من حيث العموم. اليوم تحدثنا عن علامات الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، نريد من حيث العموم. إذا وجدت هذه العلامة فالكلمة هذه فعل وليست اسما، تفضل. تذكر يا شيخ؟ ننتقل للمجموعة في الخلف، من يذكرنا بعلامات الفعل؟ طيب سنة، ما في أحد في الأخير؟ طيب تفضل يا شيخ. سين وسوف على، نعم، وقد، جميل. وأيضا وتاء تأنيث الساكنة، طيب هذا من حيث العموم. وتاء أيضا تاء الفاعل، هذه كلها علامات تدل على الفعل. تفضل يا شيخ تزيد. يا المخاطبة، صحيح، يا المخاطبة، وإذا كانت مع الطلب ستكون فعل أمر كما مر بنا اليوم. طيب الفعل والاسم عرفنا علامات هاتين الكلمتين. الحرف، جارك، الحرف علاماته، لا نعم نعم، طيب ليس له علامة، ليست له علامة فعل ولا اسم، سيكون حرفا. هذه الخارطة التي أنا أحتاج إلى الخارطة تكون بين يدي حتى أستطيع. أخونا أبو عبد الله موجود؟ طيب النموذج الثاني، نحتاج أحد الأخوة يوصلنا بأبي عبد الله أو بأخينا أبي ناصر. طيب النموذج الأول والثاني، بارك الله فيك، أنا عندي الثلاثة وأربعة وخمسة. الأول والثاني، أو ربما يكون معي الآن الشيخ، بارك الله فيك. نسخة زايدة، زايدة يا شيخ؟ لا لا خلها معك، لا لا نسختك هذه يا شيخ، خلها معك، خلها معك. طيب بقي أيضا في نفس الخارطة هذه الحرف، سنقسمه إلى ثلاثة أقسام من حيث اختصاص وعدم اختصاص. السؤال وقفنا عند من؟ القارئ بالأمس، الاسم الكريم الشيخ محمد، بارك الله فيك. حدثني عن الحرف من حيث اختصاصه وعدم اختصاصه، ولا بأس بالنظر لكن الإجابة تكون سريعة. قد يكون مختصا بالاسم أو بالفعل أو مشترك. طيب جارك كان معنا بالأمس. طيب الأخ الكريم، مثل لي مثالا على ما كان مختصا بالاسم فقط لا يدخل على الفعل. الباء، الباء، طيب كذلك هل، هذه مشتركة، هل مشتركة، تفضل يا شيخ، اختص بالاسم أو بالفعل. نعم شيخ، ليت وإن، هذه حروف وتدخل على الأسماء فقط، أحسنت. طيب تفضل يا شيخ، مختص بالأفعال، حروف الجزم وحروف النصب مختصة بالأفعال، أحسنت. طيب ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى الخارطة الثانية. ما مضمونها؟ ما مضمون الخارطة الثانية عندكم؟ العلامات. طيب ممتاز. ذكرنا بالأمس أو قبل أن ندخل في العلامات نريد نعرف الفرق بين المعرب والمبني. تفضل الشيخ تجيب. ما هو المعرب؟ تغير آخره لفظا أو تقديرا. بارك الله فيك. تغير آخره لفظا أو تقديرا بتغير العامل الداخل عليه ملفوظا به أو مقدرا. طيب إذا عندك أربع أنواع، قد يكون ملفوظا بالإعراب أو مقدرا، والعامل قد يكون ملفوظا به أو مقدرا، أربعة. نريد أمثلة عليها. حضرت الشيخ معنا بالأمس الصف الثالث الأخ خلف القارئ؟ ما حضرت شيخ؟ الأخ الذي خلف القارئ ما حضرت. طيب تستطيع أن تجيب؟ الإعراب نريد كلمة ملفوظا بها، أو نرى عفوا الإعراب ملفوظا به، سهلة، أي جملة. جاء زيد، زيد علامة الإعراب ظاهر عليه صحيح. طيب العامل في زيد هل هو موجود؟ السؤال شيخ لكم. العامل الذي أثر على زيد موجود وهو الفعل. طيب هذان نوعان أو مثالان، نريد الثالث والرابع في الأخير، نريد إعرابا مقدرا وليس ملفوظا به. طيب تفضل الشيخ، حضرت معنا بالأمس، تفضل الشيخ، تفضل. إعراب مقدر يعني لا أنطق بالحركة، لا أستطيع النطق بها. طيب أخونا هي سهلة لكن تظهر تفضل الشيخ. علامة العرب مقدرة، تفضل الشيخ. مسلمية مثلا بصرف النظر كونه حرف أو حركة، أو نعم حركة. طيب هؤلاء مسلمية، هؤلاء مسلمية. طيب تفضل. نريد مثالا، هذا الآن مقدر، نريد مثالا على الحركة المقدرة. عرفنا الحرف، نريد حركة مقدرة. الفتى على سبيل المثال، الفتى الحركة مقدرة. طيب عاملا مقدرا ليس ملفوظا به، تفضل. تفضل. عامل مقدر، تفضل. العامل، أين العامل الذي أثر على الكلمة رفعا ونصبا وجرا؟ تفضل. طيب من دخل أو ما اسمك؟ قال أحمد، صحيح. أحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما الذي أثر فيه؟ المبتدأ، صحيح. سيأتي بعد قليل أن المبتدأ أو الخبر سيرفع المبتدأ. طيب من دخل؟ تقول محمد، والأصل دخل محمد، أليس كذلك؟ فالعامل مقدر ليس ملفوظا به. طيب بهذه المناسبة بالأمس ذكرنا عن اللفظ المفيد أو ما هو في قوة اللفظ أو الملفوظ به، ماذا نقصد بهذه العبارة؟ الكلام إما أن يكون ملفوظا به أو في قوة الملفوظ به، تفضل. مثلا أو لا، على مثال هذا مثلا، أو كما ذكرت، نعم، محمد في الدار، فمحمد حاضر في الذهن ليس ملفوظا بها ولكنها في قوة الملفوظ به فتسمى أيضا كلاما. طيب الآن سنرجع إلى الإعراب وعلاماته ثم بعد ذلك ندخل في البناء. نعم شيخ زين. طيب سنقول مسلمية خبر مرفوع بالواو المقدرة. لماذا رفع بالواو؟ لأنه جمع مذكر سالم، فسيكون مرفوعا بالواو المقدرة منع من ظهورها التعذر. وقلنا في الأصل هي مسلموني، أليس كذلك؟ مسلمون، أدخل عليها يا المتكلم صارت مسلموني. طيب الآن لأجل الإضافة ستحذف ماذا؟ النون. طيب اجتمعت واو ويا مسلموي، دائما إذا اجتمعت الواو والياء قاعدة، اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون أيا كانت، أي واحدة من الثنتين سبقت الأخرى وكانت ساكنة، ستقلب الواو، تبحث عن الواو تقلبها ياء، صار عندك مثلين، الأول ساكن ستدخله في الآخر، صارت مسلمية. مطوية أصلها مطوية هكذا. ماذا حصل؟ اجتمعت ياء وواو، إحداهما سبقت كانت الأولى وساكنة، ستبحث عن الواو اقلبها ياء وأدغم الأولى، ستجتمع عندك ياءين أو ياءان، أدغم الأولى الثانية تصبح ياء مثقلة مطوية، وقس عليها كلمات كثيرة من هذا القبيل. إذن هكذا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع نيابة عن الضمة طبعا، لأنه جمع مذكر سالم، منع من ظهورها التعذر فقط، تقف عند التعذر. تفصيل ما بعد التعذر، لماذا تعذر، هذه مبحث أو ستكون مسألة صرفية. طيب الآن نرجع إلى الإعراب، وذكرنا بأن الإعراب له علامات أربع أو علامات أربع، فمن أخونا الكريم هات العلامات إجمالا. رفع، لا السؤال بالترتيب تفضل، والجزم والجر. طيب سنبدأ بالنصب، السؤال للأخ بالأخير، النصب، هات علامات النصب، الفتحة، الكسرة، أو نبدأ بالرفع أفضل، نأخذ الرفع، نأخذ الرفع، هات الرفع تفضل، الضمة، أليف المثنى، ثبوت النون، وأيضا لا دع ثبوت النون قبلها، قلنا الألف المثنى وإيش الواو أيضا في جمع مذكر السالم، والضمة في الاسم المفرد، نعم، والواو في الأسماء الخمسة، والضمة في الاسم المفرد وجمع التكسير. طيب أي هذه العلامات الأخ في الأخير أيها أصلي والباقي متفرع منه؟ الضمة هي الأصل، الضمة هي الأصل والباقي متفرع من الضمة. طيب ما المتبقي بعد الضمة؟ ذكرناها الآن، أعد علي، الضم ذكرناه، لا في علامات الرفع، الواو ستكون علامة الرفع في إيش؟ جمع ذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب ثبوت النون في الأفعال الخمسة، أيضا الألف في المثنى. طيب الصف الذي بين يديه أخونا، يعني لا لو يظهر الأخ الكريم يكون ظاهر حتى، نعم بارك الله. طيب نرجع إليك بعد قليل، تفضل يا شيخ. النصب ماذا فيه من علامات أصلية أو فرعية؟ الفتحة، الكسرة، الياء، الألف في الأسماء الخمسة، والحذف في الأفعال الخمسة، نعم الحذف علامة للنصب. طيب الأخ الفاضل، الجر علامته الأصلية الكسرة، طيب بعد ذلك علامات فرعية، الفتحة ستكون علامة الجر في إيش؟ في الاسم المنصرف. طيب أيضا الياء علامة الجر فيما؟ الياء في الجر في الأسماء الخمسة، نعم، والمثنى وجمع ذكر السالم. طيب بماذا يجر الفعل يا شيخ؟ الفعل بماذا يجر؟ علامة جره لا يجر، صحيح. طيب سنأخذ ماذا بقي من علامات الإعراب الأربعة؟ الجزم، من علامة الإعراب الجزم، متى سيكون الجزم فيما من أقسام الكلمة وما هي علامته؟ تفضل، في الفعل فقط خاصة. طيب وعلامة الجزم السكون. طيب هذا في الفعل طبعا المعرب، ها نتكلم في قسم الإعراب، المبني اللي هو الماضي والأمر لن يدخل معنا الآن، يتحدث عن المضارع، سيكون مجزوم بالسكون، هذا هو الأصل والأغلب والأشهر. طيب علامة أخرى للجزم؟ الحذف، لا ليس حذف حرف العلة أيضا، وأيضا النون في الأفعال الخمسة. طيب ذكرنا أربع علامات للإعراب، ما هو المختص بالأسماء وما هو المختص بالأفعال وما المشترك بينهما؟ السؤال لأخينا الذي يليك، تفضل يحضرك. طيب محمد تفضل، عفوا. طيب ذكرنا علامات الإعراب الأربعة، بعضها مختص بالأفعال، بعضها بالأسماء، بعضها مشترك بين الأسماء والأفعال. الرفع والنصب هذا يختص بالأسماء؟ لا، الرفع والنصب مشترك، الجر مختص بالأسماء، أحسنت. طيب انتهينا من الإعراب من حيث الإجمال، أو لازلنا نبقى في الإعراب، سنذكر الآن الحركة أو العلامة وفيما تكون. السؤال لك يا شيخ، الفتحة متى ستكون علامة للنصب؟ هذا ذكرنا السؤال قبل قليل، السؤال يتكرر لا بأس، تفضل. متى ستكون الفتحة علامة للنصب؟ المواضع التي سترى فيها فتحة، الاسم المفرد جمع التكسير، الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد وجمع التكسير فقط. نعم، عفوا، الفعل المضارع صحيح، الصحيح المجرد الآخر سيكون منصوبا على نصبه الفتحة. طيب، سنأتي إلى الصف الثاني، تفضل يا شيخ. متى ستكون الياء علامة للنصب؟ الياء علامة للنصب، تفضل. في المثنى جمع المذكر السالم، جميل، أيضا فقط في موضعين. طيب، تفضل يا شيخ. الفتحة ستكون علامة أو الكسرة ستكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، ستكون الكسرة علامة للنصب. طيب، الحذف يا شيخ سيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. سنأخذ الآن الرفع وعلاماته. أخونا الكريم، الضمة ستكون علامة للرفع في على طول الاسم المفرد، العلامة الأصلية دائما في الأسماء المفردة. نعم، الرفع الضمة تكون علامة الرفع في الاسم المفرد، أيوة، لا جمع التكسير صحيح، فقط في اثنين، وفي الفعل المضارع المجرد عن الناصب والجازم سيكون مرفوعا، وأيضا مجرد آخره من الضمائر ومن حروف العلة، أو يبقى حرف العلة ويكون مرفوعا بالضمة المتعذر النطق بها. طيب، نريد بارك الله فيك الكسرة. نعم شيخ، جمع المؤنث السالم أيضا سيرفع وعلامة رفعه الضمة، أحسنت، تفضل الشيخ. ذكرنا ماذا؟ الرفع وعلاماته. طيب، انتهينا من الضمة، نريد بارك الله فيك الواو علامة للرفع فيما يا مذكر السالم، الأسماء الخمسة، جميل. نريد الثبوت، ثبوت النون ستكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. طيب، ننتهي الآن من الإعراب، ننتقل للبناء. عندما أقول الاسم مبني، ماذا أقصد بالبناء؟ تفضل. طيب، لزوم آخره حركة واحدة لا يتغير آخره بتغير العامل الداخل عليه. طيب، سأقول مبني على الضم أو سأستخدم الرفع مع البناء؟ السؤال لا يزال لك. مبني على الضم، مبني على الضم. طيب، ما الفرق بين الضم والرفع؟ عندما أقول ضم ورفع، السؤال للقارئ. هذا الشيخ، تفضل. نعم، ما الفرق بينهما؟ متى أستخدم الرفع، متى أستخدم الضم في التعبير في الإعراب؟ الرفع نقول صحيح من حيث يعني تعريف، تقول الرفع يعني يدخل تحته علامات منها الضم، لكن في الإعراب، تفضل. الرفع نستخدمه في المعربات، مرفوع عن رفعه كذا، صحيح، لكن المبني دائما تقول مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، ولا تقول الجر، فتكون الفتحة والضمة والكسرة والسكون علامات للبناء، بينما في المعربات نقول مرفوع وعلامة رفعه كذا وكذا، لأنه سيتغير آخره فيكون مرفوع علامة رفعه ربما ثبوت النون، ربما الضمة، ربما الواو، وهكذا. طيب، الخارطة الثانية بارك الله فيكم، ذكرنا فيها علامات الأسماء والأفعال والحروف، فقلنا إن الاسم يكون تارة معربا ويكون تارة مبنيا، والمعرب قسمناه إلى ظاهر ومقدر، يعني العلامة ظاهرة أو مقدرة، ستكون ظاهرة في الاسم الصحيح الآخر، وتكون مقدرة أيضا ظاهرة عفوا في الاسم الصحيح أو شبه الصحيح. ما المقصود بشبه الصحيح؟ تفضل يا شيخ، تفضل، تفضل. شبه الصحيح دلو كذا، ظبي. طيب، المقدر، تفضل يا شيخ. المقدر عادة يقدر حركة، عادة يقدر حرفا، مثل لي، وذكرناها قبل قليل، تفضل يا شيخ. تقدر فيه الحركة القاضي الفتى، يقدر فيه الحرف شيخ مسلمية مثلا. طيب أحيانا يعني لا تظهر الحركة تعذرا أحيانا ثقلا، نريد مثال على التعذر ومثال على الثقل مسلمية في الحروف أو الحركات. نعم الحركات الفتى ويخشى. طيب أخونا الكريم المبني قلنا تظهر حركة البناء وتقدر حركة البناء أحيانا، نريد مثالا على ما قدرت فيه حركة البناء. تذكر شيء؟ حركة البناء مقدرة وهذا وقفنا عنده بالأمس. طيب تفضل. الذي بس قدرت حركة البناء مبني على السكون موجودة صحيح؟ الذي مبني على السكون. نعم هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع فاعل، يعني المفروض يكون كونه فاعلا يكون مرفوعا صحيح وعلامة رفعه الضمة، أو مثلا يكون مبني على الضم لكنه مكسور هنا فمبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب تفضل الشيخ مثال آخر. هذا متى مبني على السكون لكن متى يعني ممكن إذا أدخلناها نعم تصلح مثال ذلك. تفضل. يا هذا أو مثلا ذكرنا سيبويه بالأمس. طيب هنا أيها الإخوة سنقف عند كلمة سيقدر فيها البناء وهي كلمة سيبويه. سيبويه بارك الله فيكم قد يجتمع فيها بناءان، قد يجتمع فيها بناءان فنقدر يكون البناء مقدرا، يعني لا تقول مبني على الكسر ما تستطيع في جملة ما، سندخلها الآن مثلا في نحو يا سيبويه. يا سيبويه علم مفرد منادى إذا سيبنى، دائما المفرد العلم إذا نودي أو نودي به سيبنى على الضم. طيب قلت يا سيبويه اجتمع فيه بناءان، كونه منادى وكونه علما هكذا وجد في العربية وعلى لسان العرب أن ينطق به مكسورا مبني على الكسر دائما. طيب أي البناءين سيقدر؟ أي البناءين سنقدره وأي البناءين سننطق به؟ أيهما أصلي؟ البناء الأصلي ما هو؟ الكسر. الكسر هو الأصل، يا سيبويه رأيت سيبويه جاء سيبويه، الكسر فيه هو الأصل، بينما البناء على الضم كونه علما هذا عارض، إذا كان عارضا لن يظهر معنا، سنقدم الأقوى ونقول سيبويه مثلا يا سيبويه منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال الحرف بحركة البناء الأصلي، بحركة البناء الأصلي. ما هو البناء الأصلي؟ أن يكون مبنيا على الكسر، حركته موجودة الآن يا سيبويه، فهي التي ظهرت وقدرنا حركة البناء العارضة وهي الضمة، فيكون مبني بناء مقدرا، هنا المبني المقدر. طيب يا هذا، هذا أيضا مبني على السكون أصلا، فلما أدخلتها في النداء أيضا بنيت بناء آخر صحيح، فتقول يا هذا اسم، طبعا هذا من المعارف، اسم الإشارة من المعارف، إذا أدخلت عليه النداء سيبنى، بني على ماذا؟ على الضم، أين الضم؟ مقدر، بني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال الحرف بحركة البناء الأصلية وهي السكون صحيح؟ يا هذا مبني على السكون، فاشتغل بالسكون عن الحركة المقدرة في البناء وهي الضمة لأنه منادى. طيب هل بقي شيء أيها الإخوة مما ذكرناه بالأمس نحتاج نقف عنده نسأل فيه أو فيه إشكال؟ عفوا فعل الأمر. نعم تفضل. طيب طيب ممتاز، نعلق عليها يسيرا وإن كان فيها في درس اليوم أيضا. أيوة هو النظم ما نص عليه نصا لكن قال إذا اتصل به سيكون ستكون حركة كذا وكذا، لكن هل هي حركة البناء؟ هذا لا يترتب عليه كثير فائدة، تقول اضرب مثلا واضرب أو ضرب وضربوا، لو قلت دائما مبني على الفتح دائما لكنه ضم هنا للمناسبة لا حرج، ضربوا الضم هنا للمناسبة لاتصالها بالضمير، أو قلت بني على الضم فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بالضمير أيضا لا حرج، تجعله حركة بناء أو تجعلها حركة عارضة للمناسبة لا يترتب عليها كثير فائدة، والخلاف موجود بين النحويين. طيب أيضا هل من سؤال آخر حول ما تكلمنا عنه بالأمس واليوم كذلك؟ تفضل. طيب أيوة أيوة يمكن ضربنا ونحن ضربنا ربما يكون طيب طيب في أي صفحة شيخ؟ صفحة 10 السطر من أعلى من أعلى يعني قصك العنوان ها؟ طيب تفضل المثال في أي سطر؟ زين وضربتما أيوة وضربتما وضربتم. طيب الآن بارك الله فيكم ندخل في العلامات التي قرأت قبل قليل، وذكرنا علامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت. طيب تاء التأنيث الساكنة يا إخوة إذا دخلت على الفعل الماضي، تاء التأنيث الساكنة هل هي حرف أو ضمير؟ حرف. حرف، حرف ساكن لا محل للإعراب، بخلاف ضربته فإنه ضمير اسم، بينما هنا فقط نأتي بها للعلامة أو للدلالة على أن الفاعل مؤنث. أحيانا تقول هند مثلا، هند من الأسماء المشتركة، قديما كان يسمى الرجل هندا أو المرأة كذلك هندا. طيب كيف أعرف، كيف أفرق في السياق؟ تأتي بتاء التأنيث. إذا قلت جاءت هند عرفت أن الجاء القادم امرأة، جاء هند عرفت أن القادم رجل وليس امرأة. إذن تاء التأنيث فقط سآتي بها للتمييز في الفاعل بين المذكر والمؤنث، وهي حرف ساكن لا محل لها من الإعراب. طيب قال حكم الماضي، حكمه الفعل الماضي أنه يفتح الآخر دائما، ثلاثي رباعي خماسي واضحة، انطلق ودحرج وغيرها واستخرج، ما دام ماضيا فإنك وهو صحيح الآخر فإنه سيبنى على الفتح دائما. طيب وكذلك حتى لو كان معتل الآخر، مضى مثلا وقضى وإلى آخره، كله مبني على الفتح المقدر أو مبني على الفتح الظاهر. طيب ضربتما كذلك اتصلت بالضمير، ضربتم متصلة بالضمير فإنها ستسكن. وقلنا السكون هنا قد يكون، قد نعبر عنه السكون استحاش الحركات المتوالية، أو نقول هكذا إذا اتصل بالضمير سكن، إذا اتصل الماضي بالضمير سكن. لماذا سكننا؟ قد نعتذر بكثرة الحركات فنقطع بالسكون، أو قد لا تعللها بعلة، متى ما اتصل الماضي بضمير فإنه سيكون ساكنا في الآخر، ضربت وضربنا وضربتم. طيب الآن بارك الله فيكم فيما قرئ الآن، هل نحتاج إلى تعليق أو نذهب إلى الأمثلة والتوضيح بالأمثلة والتطبيق؟ ما رأيكم، ننتقل للتطبيق أو نمشي للمرفوعات؟ نأخذ تطبيقا في الآيات، تطبيق نأخذ آيات، أو لديكم مثلا، أنا لدي بعض الجمل أو بعض القصص أو بعض العبارات أو المقالات قد نقرأ منها ونستخرج، يعني حتى يكون شيء من التنويع. لدي في تغريبي الألقاب العلمية للدكتور بكر بزيد رحمه الله تعالى، له تعليق على بعض الكلمات، فاقتطفت أنا مقالة له لا بأس بها جميلة في العربية وأهميتها. نقرأ يسيرا ونستخرج ما طبقناه أو ما أخذناه من قواعد بالأمس واليوم، ثم ننطلق إن شاء الله إلى المرفوعات. طيب نقرأ يسيرا والسؤال يوجه إليكم. قال رحمه الله تعالى في كتابه تغريب الألقاب العلمية، قال والمسلم مطالب بإحياء لغة القرآن وشد الأمة إليها وتحريرها مما يشوبها. العبارة أخرى مرة أخرى، والمسلم مطالب بإحياء لغة القرآن وشد الأمة إليها وتحريرها مما يشوبها. سنستخرج حروفا وأفعالا وأسماء ونتعرف على حركات وعلامات إعرابها. قوله المسلم مطالب، تشارك معنا الشيخ تفضل، خذ الكلمة الأولى، والمسلم الواو حرف اسم فعل حرف، هل هو حرف له معنى ولا حرف ليس له معنى من حروف الهجاء؟ طبعا حروف الهجاء ذكرنا بالأمس أنها ليس لها معنى، الذي له معنى في غيره الحروف الأخرى التي تدل على معنى، منها حروف العطف، والواو هنا حرف عطف. طيب ممكن أو تكون واو استئنافية، ابتدأت كلاما جديدا فتأتي بواو نسميها استئنافية. طيب خلوكم معنا يا شباب عشان السؤال سيكون سريع، تفضل. والمسلم، طيب الواو عفوا على فكرة، الواو هل هي هنا مبنية أو معربة؟ مبنية، وكل حرف الأصل فيه البناء، والأصل في البناء السكون، هذا هو الأصل وأغلب والأشهر، لكن هنا بنيت على الفتح. تفضل. نعم. المسلم، المسلم اسم، لا لا تعرب، لا نريد إعرابا، الإعراب يأتي إن شاء الله فيما بعد، فقط هي اسم فعل حرف اسم. طيب مرفوع بماذا؟ بالضم. لماذا رفع بالضم يا شيخ؟ أو لماذا كانت علامة رفعه الضمة؟ اسم مفرد صحيح؟ الاسم المفرد إذا رفع فعلامة رفعه الضمة. مرفوع بكذا هذا بسببية، بالسبب، السبب كونه مثلا مبتدأ، كونه فاعلا، دع هذه، فقط تنظر في الحركة أو في حالة الكلمة في آخرها، وهو النحو، أن أنظر في آخر الكلمة علامة رفع، علامة نصب، علامة جر، وعبر أتكلم عنها فقط، لا تذكر السبب. طيب، والمسلم مطالب، لا يزال السؤال لك شيخ، نعطيك فرصة. مطالب مرفوعة، منصوبة، مجرورة، اسم، فعل، اسم، اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. تفضل يا شيخ. والمسلم مطالب بإحياء، السؤال لك، استخرج. الباء حرف من الحروف التي لها معنى في غيرها، حرف جر. طيب بإحياء، إحياء، إحياء فعل، انتبه، ها يا شيخ، اسم. طيب هل هو مجرور؟ مجرور. جر بماذا؟ جر ب... لا لا يعني عفوا، دع السبب، علامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد. طيب بإحياء لغة القرآن، لغة نفس الشيء، اسم مفرد وليس فعلا ولا حرفا، ومجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد. القرآن نفس الحكم. طيب وشد، تفضل يا شيخ. الواو عطف، حرف عطف مبني على الفتح، ممتاز. طيب شد اسم مصدر لكنه اسم، أي اسم صحيح، مصدر اسم، نعم. شدي مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب لماذا لم ينون الاسم المفرد إذا جر مثلا وهو معرب منصرف فيقبل التنوين؟ لماذا هنا لم ننون؟ وإن كان هذا الدرس يعني لم نتحدث عنه لكن لا بأس بالمراجعة. نعم، لا هو منصرف وجر شد وشد وشد، لكن هنا لم ننون، لماذا؟ لإضافته إلى ما بعده، فإنه سيحذف التنوين في حال الإضافة. طيب وشد الأمة إليها، إليها جار ومجرور. طيب أين حرف الجر؟ إلى. طيب المجرور الضمير المتصل في محل جر، طيب في محل جر، مبني على السكون في محل جر. وشد الأمة إليها وتحريرها مما يشوبها، مما، من ما، أصلها من الذي مثلا، ها ما تكونها موصولة، أيوة، إذن جار مجرور. طيب هذا الاسم مجرور بماذا؟ أو هل علامة الجر هنا مقدرة أو ظاهرة؟ مبني على السكون في محل جر بمن، أحسنت، مبني على السكون في محل جر بمن. مما يشوبها، تفضل، يشوبها ماذا فيها من فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا رفع بالضم؟ لأنه مجرد الآخر فإنه سيرفع بالضم. طيب ممتاز. يشوبها الضمير مبني على السكون، الضمير مبني على السكون في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به، أحسنت. طيب قال رحمه الله تعالى، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. تفضل يا شيخ. حرف، فعل، اسم، إن حرف، أحسنت، مبني، مبني على الفتح، والأصل في الحروف البناء بصرف النظر عن الحركة، مبني هنا علامة بنائه الفتحة. طيب إن اللسان العربي، نريد العربي، هل هي منصوبة؟ اللسان العربية منصوبة، علامة نصبها الفتحة لأنها اسم، لا لا ظاهرة العربية. طيب قلنا إن العربي اسم، فكيف عرفت أن العربي اسم وليست فعلا؟ قبوله الألف واللام. أحسنت. سنعود الآن إلى الإخوة في الخلف. قال رحمه الله تعالى: ولا يزال ينقل عن شيخ الإسلام فقال: واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. واللغات، تفضل، اسم فعل حرف اسم بدليل قبول الألف واللام. طيب الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ممتاز. من أعظم حرف جر مبني على السكون، جميل. أعظم اسم مجرور، علامة جره، علامة جره الكسرة. بماذا جر؟ هذا إعراب، نحن الآن لم ندخل في الإعراب بعد، مجرور فقط. كيف عرفت أنه مجرور؟ رأيت آخره، رأيت كسرة في آخره عرفت أنه مجرور. ما الذي جره؟ ليس الآن محل حديثنا. من أعظم شعائر الإسلام، تفضل يا شيخ. شعائر اسم فعل حرف اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب لماذا جر بالكسرة أو لماذا قبل الكسرة هنا؟ كونه إيش؟ شعائر، تفضل الشيخ. مع أنه شعائر من صيغ منتهى الجموع، صحيح، فعال من صيغ منتهى الجموع، لكنه مع ذلك جر بالكسرة، تفضل. هو جمع تكسير، جمع أو صيغة منتهى الجموع، هو من جموع التكسير لكنها من صيغة صيغ منتهى الجموع. فلماذا قبل الكسرة مع أنه ممنوع من الصرف؟ تفضل. لا خلاص نمشي بالترتيب أفضل، تفضل يا شيخ. إذا أضيف الممنوع من الصرف، إذا أضيف سيقبل الكسرة، وهنا جر وعلامة جره الكسرة، وإن كان ممنوع من الصرف لكن لما أضيف قبل الكسرة. طيب بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون أو بها يتميزون. التي اسم فعل حرف جارك، نعم، اسم. السؤال للشيخ، تفضل. التي، التي بها يتميزون اسم. طيب كيف عرفت أنها اسم؟ اسم موصول، صحيح، بس كيف عرفت أنه اسم؟ لو قلت مثلا التي يتميز بها الأمم اللغة العربية، التي يتميز بها الناس المسلمون هي اللغة العربية، فكيف حكمت على التي أنها اسم؟ الإسناد، صحيح، كونه مسندا إليه، يعني أعربته مبتدأ وما بعده. مثلا التي يتميز بها المسلمون من اللغات هي اللغة العربية، قولك هي اللغة العربية هذا خبر لإيش؟ للتي. إذن هذا كله مسند إلى التي، إذن هي اسم، إذا قبلت الإسناد إليها تكون اسما. التي بها تميزون، نعم شيخ. سؤال، يصح الاحتجاج أيضا أو الدلالة على أنها اسم بالألف واللام؟ لا. ولا لا لا، هنا التي الألف واللام ليست أصلي. داخل عليها هي، نعم، هكذا بناؤها، الأسماء الموصولة الأصلية، نعم، كذلك أسماء مبهمة، لكن هذا ليس دليلا على كونها اسما. إذا دخلنا في الاسم ميزنا مبهم أو ظاهر أو ضمير، نعم. بالتي، نعم، لكن نريد نحن في الجملة عادة نبحث عن العلامة التي في نفس الجملة. طيب بها يتميزون، تفضل. أولا بها، أي أين الحرف؟ الباء حرف جر مبني على إيش؟ مبني على الكسر، جميل. والضمير المتصل مبني على السكون في محل، في محل جر. بماذا؟ لا نريد بماذا، نتعرف فقط على كونه في محل جر، مبني على السكون في محل جر. طيب بها الضمير هنا من الضمائر المتصلة أو المنفصلة؟ المتصلة دائما، نعم، تفضل. أيوة، حقيقة ما أستطيع أن أجزم بشيء، لكن على كل حال يقول مبني على السكون، بخلاف مثلا ضربتما سيأتي بعد قليل إن شاء الله أنها مثلا التاء هي الضمير والميم والألف زيادة فقط تدل على يعني المتحدث عنهم، لكن أو المتحدثين أو المخاطبين، لكن الأصل هنا في الضمائر الغيبة المتصلة نقول مبني على السكون أو الحركة الأخيرة فيها. طيب فنقول، لأنك أيضا تقول بهما أيضا وبهم، فنقول ضمير متصل مبني على السكون في محل كذا. نرجع إلى الكلمة، وأيضا حتى مثل هذه الدقائق أيها الإخوة أحيانا لا يترتب عليها، كما ذكرنا في ضربوا وضرب مبني على الفتح ومبني على الضم، لا يترتب عليها كثير فائدة في الإعراب، وإنما هي دقائق نحوية. طيب نستريح الآن قليلا ثم نعود إن شاء الله إلى الدرس بعد عشر أو ربع ساعة إن شاء الله. بارك الله فيكم. نتوجه الآن إلى فك الريق. تفضلوا.